بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 174 من البداية والنهاية. فضائل النجاشي وصلاة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عليه صلاة الغائب. وقال موسى بن عقبة: كان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي غلام صغير، فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك، فباع النجاشي من بعض التجار، فمات عمه من ليلته وقضى، فردت الحبشة النجاشي حتى وضعوا التاج على رأسه. هكذا ذكره مختصرا. وسياق إسحاق أحسن وأبسط، فالله تعالى أعلم. والذي وقع في سياق إسحاق إنما هو ذكر عمرو بن العاص هو عبد الله بن أبي ربيعة، والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغير واحد من أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد ابن المغيرة، وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين تضاحكوا يوم وضع سل الجزور على ظهره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. وهكذا تقدم في حديث مسعود وأبي موسى الأشعري. والمقصود أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه، وعمارة كان شابا حسنا، فاصطحبا في السفينة، وكان عمارة طمع في امرأة عمرو بن العاص، فألقى عمرا في البحر ليهلكه، فسبح حتى رجع إليها، فقال له عمارة: لو أعلم أنك تحسن السباحة. في الحاشية 1: محمقون ساخطون. 2: مرح التبس واختلط. متابع. لما ألقيتك فحقد عمرو عليه، فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي، وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي فوشى به عمرو، فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية مع الوحش. وقد ذكر الأموي قصة مطولة جدا، وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول: أرسلني أرسلني وإلا مت. فلما لم يرسله مات من ساعته، فالله تعالى أعلم. وقد قيل إن قريشا بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين: الأول مع عمرو بن العاص وعمارة، والثانية مع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة. نص عليه أبو نعيم في الدلائل، والله تعالى أعلم. وقد قيل إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر، قاله الزهري: لينالوا ممن هناك ثأرا، فلم يجبهم النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه إلى شيء مما سألوه، فالله تعالى أعلم. وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتا يحضه فيها على العدل وعلى الإحسان وإلى عيد على الإحسان إلى من نزل عنده من قومه: ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر وعمر وأعداء العدو الأقارب، وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب؟ نعلم أبيت اللعن أنك ماجد كريم فلا يشقى إليك المجانب، ونعلم أن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب. وقال يونس عن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: إنما كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى حسب الضبط أو كما قال. والمشهور أن جعفرا هو المترجم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال زياد البكائي عن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. ورواه أبو داود عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق به. لما مات النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور. وقال زياد عن محمد بن إسحاق: حدثني جعفر بن محمد عن أبي قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفنا وقال: ركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، النأي البعد. اثنان، لازب ثابت. ثلاثة، ضعيف. أبو داود متابع. ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن وخرج إلى الحبشة وصفوا له، فقال: يا معشر الحبشة، ألست حق الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف أنتم بسيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بكم؟ قالوا: فارقت ديننا. وزعمت أن عيسى عبده ورسوله. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى ابن مريم. لم يزد على هذا. وإنما يعني على ما كتب. فرضوا وانصرفوا. فبلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وقال البخاري موت النجاشي حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحم. وروي ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغير واحد. وفي بعض الروايات تسميته أصحم وفي رواية مصحمة وهو أصحمة بن بحر. وكان عبدا صالحا لبيبا زكيا وكان عادلا عالما رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وقال يونس عن ابن إسحاق اسم النجاشي مصحمة. وفي نسخة صححها البيهقي أصحم وهو بالعربية عطية. قال وإنما النجاشي اسم الملك كقولك كسرى هرقل. قلت كذا ولعله يريد به قيصر فإنه عالم لكل من ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الروم. وكسرى علم على من ملك الفرس. وفرعون علم لمن ملك مصر كافة. والمقوقس لمن ملك الإسكندرية. وتبع لمن ملك اليمن. والشحر والنجاشي لمن ملك الحبشة. وبطليموس لمن ملك اليونان. وقيل الهند. وخاقان لمن ملك الترك. وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلى عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالوا فالغائب إن كان قد صلى عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى. ولهذا لم يصل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غير المدينة ولا أهل مكة ولا غيرهم. وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلى على أحد منهم في غير البلدة التي صلي عليه فيها. فالله تعالى أعلم. قلت وشهود أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الصلاة على النجاشي دليل على أنه إنما مات بعد فتح خيبر التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري، مسلم اثنان صحيح البخاري مسلم، وأصحم اسم النجاشي. تابع: مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه، يوم فتح خيبر. ولهذا روي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ابن أبي طالب. وقدموا معهم وأعيد وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وصاحبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري وقومه من الأشعريين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومع جعفر هدايا ومع جعفر وهدايا النجاشي أخي النجاشي ذو تخترى أو ذو مخمرة، أرسله ليخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عوضا عن عمه رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأرضاهما. وقال السهيلي: توفي النجاشي في رجب سنة 9 من الهجرة، وفي هذا نظر والله تعالى أعلم. وقال البيهقي: أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم الطوسي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا هلال بن العلاء الرقي، حدثنا أبو العلاء بن مدرك، حدثنا أبو هلال ابن العلاء عن أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقام يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: إنهم كانوا لأصحابي مكرمين، وإني أحب أعيد إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وإني أحب أن أكافيهم أو أكافيهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا أبي، حدثنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخدمهم، فقال الأصحاب: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافيهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. وقال البيهقي: حدثنا أبو الحسين بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق

صاحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجتنا تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت: يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين، فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين. ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق هاهنا في قصة إسلام عمر بن الخطاب، في قصة إسلام عمر وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسياقها: فإنه قال: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، كانت قد أسلمت، وأسلم زوجها سعيد بن زيد، وهم مستخفون بإسلامهم من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من بني عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورهطا من أصحابه، فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا. في الحاشية واحد الصحيح البخاري متابع: هذا الصابي الذي فرق أمر قريش وسفها أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غروتك نفسك يا عمر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،